إبطال لدين الإسلام رأسا يعني من أصله، إذا لم تثبت العقائد بكتاب والسنة، إذا أثبتت بشيء غير كتاب والسنة. قوله في سنة رسول الله، فاصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الطريقة، السنة لغة الطريقة، وعرفا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، يعني شملت بهذا التعريف ثلاثة أشياء: أفعال، وهي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أقوال، وهي كذلك تقريرات، بمعنى أنه يفعل في حضرته أو في زمنه عليه الصلاة والسلام، يفعل فعل أو يقال قول فلا ينكره عليه الصلاة والسلام، صار ماذا؟ صار تقريرا. الفعل صادر منه، والقول صادر منه، والقول والفعل الذي هو تقرير صادر عن غيره، صادر عن غيره، فيقول صحابي قولا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت ولا ينكر عليه، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه جائز أو إقرار منه. وكذلك ما يتعلق به بالفعل، سواء كان بحضرته في مجلسه أو كان في زمنه. لماذا؟ لأنه لو كان منكرا لا أطلعه الله تعالى عليه، عليه أن يكون إقرارا، سماه بعضهم ماذا؟ إقرار الله تعالى، أو كذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار الله تعالى، أقره الله تعالى. قال: وتطلق السنة تارة على ما يقابل القرآن، القرآن والسنة، كما هنا وكما في حديث يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم به بالسنة، هذا مقابل للقرآن. وليس المراد به ماذا؟ خصوص الأقوال أو خصوص الأفعال أو خصوص التقريرات. وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من أحكام الخمسة عند الأصوليين وعند الفقهاء. قل ماذا؟ إيجاب وندب، إيجاب وندب. إذا سمي الندب ماذا؟ سمي سنة. إذا ما يقابل الفرض، وربما لا يراد بها إلا ما يقابل الفروض كفروض الوضوء وسننه، يعني تقابل كذلك في التبويبات. وتطلق تارة على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة واو البدعة تقابلا، تقابلا. المراد هنا ماذا؟ بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله، لاسيما إذا كان ثم نص يتعلق ببيان صفة من صفات الرب جل وعلا. قال رحمه الله تعالى تيمية: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. لماذا؟ لأنها من مشكات واحدة، كما قال فيما سبق: القرآن والسنة من مشكات واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه يشرع أقوالا وأفعالا لم ترد بها، لم يرد بها الكتاب، كذلك يبين ويفسر ويوضح ما جاء في القرآن. قال: فالسنة تفسر القرآن، هذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أي تبينه وتوضحه. والتفسير في الأصل هو الكشف والإيضاح، فسر الشيء بمعنى ماذا؟ كشفه ووضحه. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي كشف وبيان التوحيد. وفي الاصطلاح توضيح معنى الآية وشأنها والسبب الذي أنزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة، انتهى من التعريفات. يعني أراد أن يبين ماذا؟ حقيقة علم التفسير، القرآن السنة تفسر القرآن. ما هو التفسير؟ قال: توضيح معنى الآية، وهنا توضيح معنى الحديث، توضيح معنى الآية وكذلك توضيح معنى الحديث، وشأنها والسبب يعني حالها، والسبب الذي أنزلت فيه يعني الآية بلفظ من المفسر يدل عليه دلالة ظاهرة. إذا أسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصار المفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أسند إلى العلم لأنهم يفسرون القرآن الصحابة رضي الله تعالى عنه، عنيد صار إلى صحابي. قال: فتفسير اللفظ تبيين معناه وتوضيحه، ويكون بذكر لفظ أوضح من المفسر، لا يأتي به بلفظ أغمض، وإنما يأتي بماذا؟ يأتي بلفظ أوضح يكشف المعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ. قال: ويكون بذكر لفظ أوضح من المفسر، ويكون أيضا بذكر ضد الشيء، يعني إما أن يفسر بمعنى يدل عليه اللفظ أو ببيان نقيضه، ببيان نقيضه. هكذا التفسير في لسان العرب، يفسر الشيء به بالشيء أو بضده، ولذلك يقال الحسن ضد القبح، لا يفسر الحسن لأنه لا تفسير له، وإنما يقال ماذا؟ ضد القبح. وهكذا الذم ضد المدح، فيأتي بضده من أجل أن يبينه، وقد يأتي به بتعريف فيقال الحمد كذا وكذا إلى آخره. ويكون أيضا بذكر ضد الشيء كما قيل: والضد يظهر حسنه ضده، وبضدها تتبين الأشياء، إذا عرف الضد عرف ما يقابله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن، هذه من قواعد الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه، لفظه ومعناه، فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه. وليس المراد إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذا حفظ لللفظ وحفظ للمعنى معا، كلاهما ماذا؟ كلاهما محفوظ. والله عز وجل أوحى وأنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه لفظا فقط أو لفظا ومعنى؟ لفظا ومعنى، تشريع والرسالة والتبليغ وإيصال الحق، هذا لا يتصور أن يكون بألفاظ مجردة عن معاني. فكل ما أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فبينه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال، وفسر لهم القرآن كما بلغهم ألفاظه حرفا حرفا، لا فرق بين التبليغين، تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى. قال فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه، ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك، وهو كذلك، لكن لا يحصل البلاغ ولا تحصل الرسالة أصلا إلا بماذا؟ إلا بتبليغ اللفظ والمعنى معا، بل المعنى هو المقصود ابتداء، معنى هو المقصود ابتداء، لأن العمل إنما يتم بماذا؟ بفهم دلالات القرآن، فيفهم القرآن ويفهم ما دل عليه القرآن فيعمل به، أما مجرد ألفاظ هذه لا تكون مقصودة به بالذات. قال والبلاغ المقصود إلا بذلك ما قال سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكرى، لماذا؟ لأي شيء؟ ما العلة؟ ما الحكمة؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، فجعل الغاية والحكمة من إنزال القرآن ما هي؟ البيان. فدل ذلك على أن المقصود ابتداء هو البيان، حينئذ تخرج من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن وبين كذلك معاني القرآن للصحابة، فهم أعرفوا الناس به بالقرآن، والقرآن أعظم ما اشتمل على ماذا؟ على ما يتعلق بذات الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ جميع القرآن، وأول ما يدخل في ذلك ما يتعلق بذات الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته. قال وأيضا فإن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الحكمة كما أنزل القرآن، والحكمة هي السنة كما قال غير واحد من السلف، وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، الذي هو ماذا؟ السنة، رواه أصحاب السنة من حديث المقدام ابن معدي كريم، وقال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى، هذا حصر نفي وإثبات، إذن لا ينطق النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى، ثم بين إن هو إلا، ما هو إلا، إن نافية، ما هو إلا وحي يوحى، فما قاله صلى الله عليه وسلم وما فعله إنما هو ماذا؟ إنما هو وحي، لأنه شرع وتشريع، وذلك منسوب إلى الله تعالى. وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى، ولا شك أن تفسير القرآن بهذه الطريقة، يعني آية ثم حديث ثم ما يتعلق بأقوال الصحابة ثم أئمة الهدى، هذا التفسير هو التفسير السلفي الذي ينبني على ماذا؟ على متابعة السلف فيما يتعلق بالدين كله جملة وتفصيلا. قال ولا شك أن تفسير القرآن بهذه الطريقة خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال الذين أحدثوا في الإسلام بدعا وضلالات وفرقوا دينهم وكانوا شيعا ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم. قوله وتبينهم أي توضحه وتكشف معناه، والبيان صلاحا قيل هو إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، بمعنى أن يكون ثم إجمال في القرآن فيأتي بيانه فيه بالسنة، ثم لفظ مشترك فيأتي بيانه فيه بالسنة، ثم لفظ عام فيأتي تخصيصه بالسنة، ثم لفظ مطلق فيأتي تقييده بالسنة، فإخراجه من حيز الإشكال، الإشكال يكون بماذا؟ في عام قد يراد به الخاص أو عام مخصوص أو مطلق، وثم تقييد، والتقييد إنما يكون في ماذا؟ في السنة، هذا المراد به بالبيان، إخراج المعنى من حيز الإشكال، والإشكال لا يكون إلا به بألفاظ مجملة وألفاظ مشكلة وألفاظ مشتركة إلى حيز التجلي والوضوح، فيبينه النبي صلى الله عليه وسلم إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره. فالسنة كما أشار إليه المؤلف تبين مجمل الكتاب، فإذا وقع إجمال يحتاج إلى بيان، أقيموا الصلاة، الصلاة هذا لفظ مجمل يحتاج إلى بيان، أليس كذلك؟ والذي بين كيفية الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها من النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ حصل بيان أو لا حصل بيان للمجمل، لأن لفظ الصلاة هذا لا يفهم المراد به، لم يذكر فيه تكبير ولا قراءة ولا ركوع ولا سجود إلى آخره، ولا الصفة المعهودة لم تذكر فيه بالكتاب. حينئذ لفظ الصلاة مجمل، وكذلك الصيام وكذلك الحج إلى آخره. فثم ألفاظ مجملة تحتاج إلى بيان، والبيان إنما يكون من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تبين وتوضح وتكشف مجمل الكتاب كما في الصلاة والصوم والحج والبيع وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة. والبيان يحصل بالقول وبالفعل وبالإقرار على الفعل، لأن جملة ما في القرآن إنما هو قواعد وأصول عامة، ليصلح أن يكون ماذا؟ تشريعا عاما في كل زمان ومكان. ولذلك جاءت التفاصيل بهذا الاعتبار بما يتعلق بمجمل شرائع الإسلام من صلاة وما يتبعها، إنما جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، ليجمع بين الأمرين. قال: والبيان الذي يزال به الإجمال في الكتاب يحصل بالقول تارة وبالفعل تارة أخرى وبالإقرار على الفعل، يعني بجميع أنواع السنة، إما قولا وإما فعلا وإما إقرارا. حينئذ يحصل البيان ويرتفع، وليس ثم بيان وليس ثم مجمل في القرآن يفتقر إلى عمل من العباد ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا محل وفاق، هل يوجد مجمل في القرآن لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وإنما وقع ماذا؟ وقع خلاف في مجمل لا يفتقر إليه الناس من حيث العمل، كألف لام ميم كاف ها إلى آخره، هذه مجملات تحتاج إلى بيان، هل يكون فيها بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ محل نزاع عند أهل الأصول. أما ما يتعلق به عمل من العباد وكلف الله تعالى العباد، يعني أمرهم بلفظ ثم هذا مجمل اللفظ ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا وجود له البتة، لعموم قول تعالى: لتبين للناس ما، يعني الذي نزل إليه، وأنزلنا إليك الذكرى القرآن لتبين للناس، أي من أجل أن تبين للناس ما نزل إليه، ما هذه موصولة، حينئذ تعم كل ما أنزله الله تعالى. فما من مجمل إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة عامة، ما من لفظ مشكل في القرآن إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والبيان يحصل بالقول وبالفعل وبالإقرار على الفعل. أمثلة ذلك في كتب الأصول في باب البيان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أقسامه، بيانه لألفاظه، نعم، بيانه لألفاظ الوحي ومعانيه بقوله أو فعله أو إقراره. بيان للقرآن، بيان النبي، بيان القرآن، مبتدأ وخبر. بيان النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، بيانه لألفاظ الوحي ومعانيه بقوله أو فعله أو إقراره، بيان القرآن. بيان القرآن هذا خبر لقوله، بيانه لألفاظ الوحي. وبيان ابتدائي، يبتدئ الناس أو يسألونهم. وبيانه بالقول والفعل لمجملات القرآن. زاد شيئا واحدا، وهو أنه قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقول بحكم لم يكن في القرآن، وهو ما يسمى به بالسنة التي زيدت على القرآن، لأن السنة قد تكون مؤكدة للقرآن، فيأمر الله تعالى به بالصلاة ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم به بالصلاة، هذا من باب التأكيد، سنة مؤكدة. وقد يأتي بحكم صلى الله عليه وسلم ليس فيه في القرآن، هذا من زيادة السنة على القرآن. ولذلك جاء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بمعنى أن له طاعة مستقلة، فلا يشترط في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الحكم مذكورا في القرآن، وإلا ما حصل له استقلال بالطاعة، وإنما قد تكون الطاعة هذه تابعة لطاعة الله تعالى، وقد تكون هي تابعة مطلقا، لكن فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مذكورا في القرآن قد لا يكون. قال: وبيان الابتدائي، عبر به البيان الابتدائي عن ماذا؟ عن سنة، عن حكم شرعي، عن عبادة لم تكن في القرآن، وليس من شرط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كل ما جاء به في القرآن. قال: يبتدئ الناس أو يسألونهم. وبيانه بالقول والفعل لمجملات القرآن، فهو تابع لي للقرآن. قوله: وتبينه وتدل عليه، من الدلالة دلالة دلالة، كسر واو الفتح، بكسر الدال وفتحها، كسر الدال وفتحها، والكسر أفصح، وقيل الدلالة وهي أضعفها، ضم الدال، وهو ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، ما يقتضيه اللفظ، لأن اللفظ يدل على معنى، إذا أطلق اللفظ فهم منه ماذا؟ فهم منه معنى، هذا المعنى مدلول اللفظ، وعندنا دال وعندنا مدلول، اللفظ دال، والمعنى الذي يفهم من اللفظ هو ماذا؟ هو المدلول، ويسمى المفهوم ويسمى المعنى، فكل ألفاظ مترادفة بمعنى واحد، لفظ زيد يدل على معنى وهو ذات أطلق عليه لفظ زيد، إذن الذات هذه تسمى ماذا؟ تسمى مدلول ومفهوم وكذلك ما يقتضيه اللفظ، فهي مقتضى واللفظ مقتضي بالكسر، ما يقتضيه يعني معنى، معنى يقتضيه اللفظ يعني يطلبه عند إطلاقه، إذا أطلق فهم منه هذا المعنى الذي وضع له فيه بلسان العرب. قال: واسم الفاعل دال، اسم الفاعل دال ودليل كذلك، وهو المبين والكاشف، وهو المبين والكاشف، وهو ماذا؟ الدليل كذلك يبين ويكشف، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يبين ويكشف، حينئذ يكون ماذا؟ يكون دالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر دالا لما في القرآن من المجملات. ودلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة اللفظ الوضعية، وضعية باعتبار ماذا؟ وضع اللسان، جعل اللفظ دليلا على المعنى، هكذا في تعريفه، الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، الذي وضع السماء على هذا الجرم المعهود إنما هو الواضع الحقيقي هو الله عز وجل، إن كان جرت ألسنة العلماء على أن ذلك للعرب، يعني إذا أطلق اللفظ انصرف إلى معناه الذي وضع له في لسان العرب، إن كان الواضع الحقيقي هو الله عز وجل. قال: دلالة اللفظ الوضعية يعني من جهة الوضع لسان العربي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام، لا تخرج عن هذه الدلالات الثلاثة. قلنا فيما سبق أن هذه من أنفس ما يعتنى به في طلب العلم، فهم حقيقة الدلالات وتطبيقها فيه في التفسير والفقه والأصول وغيرها. قال: فدلالة المطابقة تعريفها هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، لفظ يطلق ويراد به معنى، إن استعمل في المعنى الذي وضع له في لسان العرب على وجه التمام فهي دلالة مطابقة. قال: سميت مطابقة لتطابق الفهم والوضع فيها، لا يفهم من اللفظ إلا المعنى التام، حينئذ هذا المعنى التام هو الذي وضع له في لسان العرب اللفظ، إذن تطابق، تطابق ماذا؟ الفهم الذي فهم من اللفظ مع المعنى الذي وضع له في لسان العرب، حصل تطابق أو لا حصل تطابق. قال: كدلالة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة نعم مثال تركنا. قال: كدلالة الرجل على الإنسان الذكر، ودلالة المرأة على الإنسان الأنثى، بمعنى إذا أطلق لفظ رجل صرف إلى ماذا؟ انصرف إلى إنسان ذكر، لا يفهم منه شيء آخر، وإذا قيل امرأة صرف إلى إنسان أنثى، لا يفهم منه ماذا؟ شيء آخر، فإذا أطلق اللفظ حينئذ وضع على المعنى الذي وضع له في لسان العرب، فتطابق اللفظ والمعنى في الفهم. قال: وسميت مطابقة لتطابق الفهم والوضع فيها، ودلالة التضمن النوع الثاني، وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه، يعني له معنى مركب، فيستعمل هذا اللفظ يراد به جزء من المعنى لا كل المعنى، سمى ماذا؟ دلالة تضمن. قال: كدلالة لفظ الأربعة على الواحد ربعها، فإذا استعمل اللفظ مرادا به الواحد يعني لفظ الأربعة، حينئذ استعمل اللفظ في جزء ما وضع له وليس في تمام ما وضع له، لأن الأربعة تستعمل على الأربعة، هذا الأصل، فإذا أطلق لفظ الأربعة أريد به الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، حينئذ هذا ليس كل المعنى الذي وضع له بلسان العرب، وإنما هو بعض المعنى، حينئذ نقول استعمل اللفظ وأريد به جزء المعنى، هذه دلالة مطابقة. وسميت تضمنا لأن بعض المعنى مفهوم من ضمن كله ضرورة، يعني لن يفهم البعض إلا إذا فهم الكل. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج من مسماه لازم المعنى له، لازم المعنى له، بمعنى ماذا؟ أن اللفظ لا يدل عليه وإنما يدل على ماذا؟ على خارج عنه. قالوا: كدلالة الأربعة على الزوجية، ما وضع للزوجية معنى، هذا لم يوضع اللفظ له وإنما أدرك من كون ماذا؟ من خارج، وهو كل ما كان قابل قسم على اثنين فهو ماذا؟ هو زوج، كل ما ليس فردا فهو زوج، هذا خارج عن مسمى الأربعة، حينئذ تفهم أن الأربعة وكذلك الثمانية وكذلك 12 تفهم ماذا؟ أنها أعداد زوجية، من أين أخذت هذا؟ من خارج، فإذا أطلق لفظ الأربعة حينئذ لزمه معنى الزوجية، وإذا أطلق لفظ الثلاثة لزمه معنى الفردية هكذا، لكن الفردية والزوجية ليست من دلالة اللفظ، وإنما من شيء خارج، وهو كل من قسم على اثنين فهو زوج ومعناه فهو فرد. قال كلزوم الزوجية اللفظ الأربعة لا ينفك عنه البتة، لكنه ليس داخلا في مسماه، دلالة تضمن، دلالة مطابقة، دلالة التزام. قوله إذن وتبين وتدل عليه وتعبر عنه، أي تبين وتعرب، ويقال هو عبارة عن كذا، أي بمعناه ومساو له في الدلالة، مساو له في الدلالة، لكنه ليس هو عينه، ليس هو عينه. فظهر مما تقدم أن السنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه إلى غير ذلك. وهذه العبارة التي ذكرها رحمه تعالى متقاربة، والمراد أن القرآن قد يحتاج إلى شيء من البيان فتأتي السنة مبينة لذلك. قال رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد الكتاب والسنة على الحكم من باب توارد الأدلة وتضافرها، يعني أمر القرآن بالصلاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك آمر به والصلاة، توارد، هذا من باب تكاثر الأدلة. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، كبيان صفة الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بيان وتفسير للقرآن. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو تحريمه، أو تحريم ما سكت القرآن عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، هذا سنة ابتدائية، يعني زائدة على ما في القرآن. وكذلك الله تعالى أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطلق أطيعوا الرسول في ماذا؟ في كل شيء، فيما بينه من القرآن وفيما أتى به من عند الله تعالى ونسبه إلى الله تعالى وليس في القرآن، حينئذ له طاعة كغيره. قال رحمه الله تعالى وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، كما وجب الإيمان بما جاء فيه في القرآن، فثم صفات جاءت في القرآن وجب إثباتها، وثم صفات وجاءت في السنة وجب إثباتها، لا فرق بين ما أثبته الله تعالى لنفسه وبين ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من حيث القبول والوجوب، إلا أن هذا كلام الله وهذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه متضمن لما أوحاه الله تعالى إليه. قوله وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث، جمع حديث، وهو لغة ضد القديم، ضد القديم، وصلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، سمى ماذا؟ سمى حديثا، سمى أثرا. قول الصحاح من الصحة، وهو لغة ضد السقم أو السقم، جزء الوجهان، وصلاحا هو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا عل، أراد أن يعرف الصحيح على ما اشتهر عند أهل الصلاح، يعني علم حديث، ما نقله العدل الضابط، ما أي حديث نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، يعني اشترط فيه نفي الشذوذ وهذا مختلف فيه، وكذلك نفي العلة، فهو ما جمع خمسة شروط: عدالة الرواة وضبطهم، واتصال السند، وألا يكون فيه شذوذ، وألا يكون فيه علة، وهذه الشروط شروط الصحيح لذاته. أما الصحيح لغيره فهو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط ولكن انجبر بمجيئه من طرق أخرى، وحكم الصحيح القبول. وأراد هنا ليس الصحيح، وإنما أراد ما يعم الصحيح والحسن، المراد به ماذا؟ المقبول، يعني ما تحققت فيه شروط القبول، سواء سمي صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته. وأما الحسن لغيره فهذا مختلف فيه، هل هو من قبيل الضعيف أو لا. إذن قول ابن تيمية رحمه تعالى من الأحاديث الصحاح أراد به المقبولة عند أهل العلم، وليس المراد بها للصحيح الذي يقابل الحسن، ولذلك سيحكم على بعض الأحاديث بأنها حسنة، ودل ذلك على أنه عمم للصلاح هنا، بمعنى أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي وصف وصف عند أهل الاختصاص فهو مقبول، ولذلك قال هنا وحكم الصحيح القبول، كما أن الحسن لذاته حكمه القبول. قوله الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة، تلقاها هذه صفة كاشفة، لأنه إذا ثبتت أنها صحيحة حينئذ لزم من ذلك ماذا؟ أن أهل العلم يتلقونها، تلقاها أي قبلها وأخذها، يقال تلقى القول وتلقنه وتلقفه بمعنى واحد، يعني قبل الحديث وعمل بما دل عليه. قال أهل المعرفة تلقاها أهل المعرفة أي أهل العلم بالحديث، المعرفة به بالحديث، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعالهم والمعتنون بها، ولا عبرة بمن عاداهم من المتكلمين وغيرهم، لا عبرة بهم، هم لم يعتنوا بالقرآن أصلا فضلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاعتبار في كل علم بأهل العلم به دون غيرهم. فهذه الأخبار التي وصفها المصنف رحمه تعالى بكونها صحاحا وتلقاها أهل المعرفة بالقبول تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحوال دعوته على التفصيل. تفيد العلم يعني العلم النظري، تفيد العلم أي مقابل الظن، لا نقول بأنها تفيد الظن يعني احتمال الراجح ويحتمل أنها لا تصح، إنما تفيد العلم بمعنى ماذا؟ العلم الذي يقابل الظن، ثم العلم الذي يقابل الظن إما ضروري وإما نظري، والمراد به هنا ماذا؟ النظري، المراد به النظري، إلا ما كان من المعلوم من الدين بالضرورة حينئذ يكون ماذا؟ يكون ضروريا. قال فإن أهل الحديث لهم فقه خاص في الحديث مختصون بمعرفته، كما يختص البصير في معرفة النقود جيدها ورديئها. قال نعم، في معرفة النقود جيدها ورديئها خالصها ومشوبها. وقد امتحن غير واحد من هؤلاء العلماء في زمن أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر على ذلك، فقال السائل أشهد أن هذا العلم إلهام، يعني معرفة ما يتعلق به بالعلل على جهة الخصوص، وما عداه فيمكن إدراكه. قال الأعمش كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته ثم يبين له الصحيح من غيرهم. وقال الأوزاعي كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارف، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. وقد روي مثل هذا عن أحمد بن حنبل وغيره، بمعنى أنهم امتازوا بما خالطت دماءهم وعروقهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا يميزون بالملكات التي حصلت عنه منذ أن يسمع اللفظ، قال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دون نظر في إسناده. هذا قل من علم إنما كان فيه في الأوائل. قول المعرفة، المعرفة في اللغة بمعنى العلم، وهذا هو المشهور، والتفرقة بينهما حادثة بمعنى أنها سلاح وليست هي مسألة لغوية، يعني النظر في معرفة المعرفة والعلم أنهم مترادفان يرجع إلى لسان العرب، فإدراك المعاني هو مسمى المعرفة، هو كذلك مسمى العلم. قال في شرح المختصر، مختصر التحليل، يطلق العلم ويراد به معنى المعرفة ويراد بها العلم، هذا مجرد الصلاح، مجرد الصلاح. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فروقا بين العلم والمعرفة لفظية ومعنوية، ذكر في المدارج فرقا بين العلم والمعرفة، وهو كذلك الصلاح، لم يثبت ذلك عن جهة اللغة ولسان العرب، وإلا المشهور عند أكثر أئمة اللغة الكبار أن المعرفة والعلم بمعنى واحد، وإذا كان كذلك حينئذ كل منهما يطلق على الآخر. وأما كون لا يقال الله تعالى عارف مع عدم الاحتجاج بحديث تعرف على الله، لأن الأسماء والصفات توقيفية، فالمانع ليس كون ماذا؟ أن العلم مرادف للمعرفة أو لا، ليس لهذا العلة، وإنما لا يقال عارف عند من لم يعمل حديث تعرف الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، إذا لم يعمل هذا على أنه يجوز أن يقال عارف. السبب في عدم إطلاق العارف على الله ليس كون ماذا؟ ليس مرادفا للعلم، وإنما لكون الصفات والأسماء توقيفية لعدم ورود هذا اللفظ. والصواب كذلك ما مر معنا أنه ماذا؟ يقال عارف، لأن قوله تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذن ولو من باب الإخبار يقال ماذا؟ عارف. أما باب العالمية لعدم وروده فلا يقال. قال وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فروقا بين العلم والمعرفة لفظية ومعنوية، فاللفظية أن فعل المعرفة يقع على مفعول واحد، تقول عرفت الدار مفعول واحد فقط لا تتعدى إلى اثنين، وفعل العلم يقتضي مفعولين، وهذا لا يلزم منه ماذا؟ أن يكون ثم فرق جوهري بين النوعين، كقوله وإن علمتمهن مؤمنا، هذا دليل على أن العلم يراد به المعرفة، لأن المراد هنا ماذا؟ الظن، والظن هي بمعنى المعرفة عندما فرق بينهما، حينئذ وإن علمتموهن مؤمنات هذا لا يمكن أن يراد به ماذا؟ العلم الحقيقي الذي يعبر عنه بالجازم القاطع، لأنه لا يمكن أن يوصل إلى ما في القلوب، إنما يحكم بالظاهر فيظن أنها مؤمنة. قال وإن وقع على مفعول كان بمعنى المعرفة كقوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم يعني يعرفهم. وأما الفروق المعنوية فذكر عدة فروق منها أن المعرفة تتعلق بذات الشيء والعلم يتعلق به بأحواله، وكذلك العلم يتعلق بذات الشيء، لا لا لا يلزم من ذلك أن يتعلق بالصفات دون الذوات. فتقول عرفت أباك وعلمته صالحا، وساق عدة فروق المدارج. على كل التفرقة بين المعرفة والعلم وضبط العلم بأنه الجازم هذا الصلاح الأول من أدخله أهل الأصول، ولا يعرف في ماذا ولا يعرف فيه في اللغة. قوله بالقبول تلقاها أهل المعرفة بالقبول، هذا واجب إذا ثبت صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي درجة من درجات الحديث وجب القبول، ولا يجوز رده البتة. كل ما صح النبي صلى الله عليه وسلم سواء قلنا ماذا قلنا إنه يفيد العلم أو يفيد الظن، على القولين ثم خلاف في المسألة. إن قلنا أفاد العلم وجب القبول، إن قلنا لم يفيد العلم وإنما أفاد الظن كذلك وجب القبول، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بما ثبت من حيث السند، صح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب قبوله. قال قول بالقبول وجب الإيمان بها تصديق بها، وجب الإيمان بها التصديق بها والإقرار بما دلت عليه سواء كانت في باب الصفات أو في غيرها. كذلك أي كما يجب الإيمان بالقرآن، كذلك هنا أتى بها ماذا؟ كذلك أي مثل القرآن، لا فرق بينهما البتة. فما ثبت بالقرآن من صفات وأسماء وجاءت في السنة كذلك لا فرق بينه، هذا وحي وهذا وحي، هذا قرآن وهذه سنة. قال أي كما يجب الإيمان بالقرآن، فإن الله أنزل على رسوله وحيين فأوجب على عباده الإيمان بهما دون تفصيل والعمل بما فيهما وهما الكتاب والسنة. قال تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب على لسان رسوله، لا فرق بين هذا وذاك. نؤمن بما جاء في القرآن مما أثبته الله تعالى لنفسه من أسماء وأوصاف، وكذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات نؤمن بها، لا فرق عندنا معاشر المسلمين بين القرآن والسنة في إثبات الأحكام الشرعية مطلقا في العقائد وفي غيره مطلقا. لكن المصنفون يتكلم عن ماذا؟ عن العقائد، لأن المخالف من أهل البدع إنما نازع في دلالة الألفاظ سواء كانت من الكتاب أو السنة في متعلق العقائد، وما عداها فهو عامل بها. قال وهذا أصل متفق عليه بين علماء الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم، يعني هذا أصل عندنا، من خالف وأصل أصلا يخالف ذلك فهو إما كافر وإما مبتدع، إما هذا وإما ذاك. الأصول إذا أصلت على خلاف ما عليها السنة والجماعة ليس كالخلاف في الفرع، بمعنى أنه قد يؤصل أصلا على وفق أهل السنة والجماعة وينازع في فرع في جزئي، هذا لا نبدع مطلقا هكذا، إنما ينظر في كل بحسبه. لكن إذا أصل أصلا مخالف لي أصل أهل السنة والجماعة قد يكون كافر قد يكون مبتدع، هذا قطعا مقطوع به، يعني إما كافر وإما مبتدع على حسب الأصل. فإذا قال الأصل عندي لا أقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعقائد، هذا إذا كان من المتواتر كفر تدعى الإسلام، وإذا كان فيما دونه فينظر في حاله. قال رحمه الله تعالى وهذا أصل متفق عليه بين علماء الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. قال وفي السنن من حديث المقدام ابن معدي كريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء أنه لا يستفاد منها علم نزل بها جبريل من عند الله كما نزل بالقرآن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء الله تعالى وصفاته والله عز وجل، نزل بها ماذا؟ جبريل، فهي وحي، ولذلك كما قال في الآية السابقة إن هو إلا وحي يوحى، إذن هذا وحي فكيف يرد؟ قال فهذه نزل بها جبريل من عند الله كما نزل بالقرآن. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، انتهى من الصواعق. والمقبول في هذا الباب من أنواع السنة أربعة أنواع، يعني هذا تفصيل للمقبول ليس تفصيلا للمقبول إلى نوعين، لا، وإنما الذي يقبل أنواع، هذا المراد، وليس مراد المقبول ها نعمل منه نعمل ونقبل منه ثم نرد الباقي، لا، وإنما أراد أن يبين حقيقة المقبول. قال أربعة أنواع كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق. الأول ما تواتر لفظا ومعنى، تواتر لفظا ومعنى، وهذا قليل، ولذلك أنكره بعضهم أن يكون التواتر ماذا؟ باعتبار اللفظ والمعنى بحرفه ينقل كما هو. الثاني ما تواتر معنى، وهذا كثير، ما تواتر معنى، أما اللفظ غير متواتر. الثالث أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول، يعني لم تصل إلى درجة التواتر وإنما هي مشهورة الذي عبر عنه بالمشهور. الرابع أخبار أحاد تثبت بنقل العدل الضابط عن مثله ولو كان واحدا عن واحد، ما دام أن السند صحيح وجب القبول، وجب القبول. حينئذ أخبار الأحاد هذه نازع فيها البدع، فهذه الأنواع هي المقبولة في باب العلميات. بقي ماذا؟ الضعيف، الضعيف لا يقبل، لا تثبت به أحكام ولا ما يتعلق به بذات الرب جل وعلا، وإنما الذي يكون مقبولا الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، قلنا هذا مفارق لي للضعيف. قال فهذه الأنواع هي المقبولة في باب العلميات، فإن هذا الباب لا يبنى إلا على ما ثبت بطريق لا كلام فيه، أما الضعيف فلا، الضعيف لا يقبل. فهذه الأنواع الأربعة مفيدة للعلم واليقين، وهذه ليست على إطلاقها فيه في الجميع، وإنما ثم خلاف فيما يتعلق به ما عدا المتواتر، هل يفيد العلم أو يفيد الظن، هذا باعتبار الناظر. يعني كما مر في كلام أهل العلم أن الذين لم يكن لهم شغل إلا علم الحديث لا سيما الطبقة الأولى سابقون، حينئذ قد يفيد ماذا؟ قد يفيده شغله واشتغاله بالحديث إفادة العلم فيقطع جازما، لأن الفرق بين العلم والظن أن يقطع بأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتمل شك البتة، وإذا قيل أفاد الظن يكون ماذا؟ راجحا، ويحتمل في الباطن أن الثقة قد غفل وسهى، حينئذ يحتمل أن يكون خطأ، هذا الفرق بين النوعين. وكلاهما يوجب العمل، كلاهما يوجب العمل، حينئذ الفرق بينهما أن يقال ما كان متواترا أفاد العلم قطعا، ما كان أحاد حينئذ فيه خلاف بين أهل العلم، فمن كان مشتغلا بالحديث فقد يفيد العلم وما عدا ذلك فقد يفيده الظن. والخلاف هنا ليس خلافا عقديا، الخلاف العقدي مع أهل البدع المعتزلة ونحوهم أنه لا يعمل بها، وهنا يعمل بها لكن مع اعتقاد ماذا؟ أنها تفيد الظن، هذا لا إشكال فيه، هذه مسألة خلافية. وأما أنه لا يعمل بها لكونها تفيد الظن هذا هو ما جاء به المعتزلة، كما أنهم فرقوا بين المتواتر والأحاد، المتواتر يعمل به والأحاد لا يعمل به، هذا تقسيم بدع حادث، لكن باعتبار تنويع الأسانيد مع العمل بكل منهما هذا ليس بدعة، قال به كبار أهل العلم. قال هنا فهذه الأنواع الأربعة مفيدة للعلم واليقين موجبة للعلم والعمل جميعا. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعمل به يوجب العلم إلا فرقة قليلة، كان المشهور عند الأصوليين خلاف هذا ما قاله رحمه الله تعالى، إنما يفيد ماذا؟ يفيد الظن. إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. وقال في الكوكب المنير ويعمل بأحد الأحاديث بأصول الديانات، وحكى ذلك عن ابن عبد وحكى ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع. العمل لا شك في ماذا؟ أنه مجمع عليه، وإنما الخلاف ماذا؟ في إفادة العلم أو الظن، هذا محل النزاع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا نتعدى القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث، وأطلق الحديث ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب ماذا؟ فوجب العمل به، لا نفصل بين ماذا؟ هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ نقول لو أفاد الظن وجب العمل به، لأن الأدلة تدل على ماذا؟ على أن الظن معمول به مطلقا. وقال علامة بن قاضي الجبل مذهب الحنابلة أن أخبار الأحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات، ذكره أبو يعلى والشيخ تقي الدين في عقيدته. والأدلة على قبول خبر الأحاد كثيرة جدا، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذا القول في كتاب الصواعق وأفاض في ذكر الأدلة على ذلك، وكذلك ذكره في النونية. وقال ابن القاص لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الأحاد، يعني العمل به. قال رحمه الله تعالى أراد أن يمثل لي الحديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متضمنة لي صفات للباري جل وعلا أو أسماء. قال مثل قولي صلى الله عليه وسلم، إذن أراد أن يمثل ولم يرد ماذا؟ الحصرة، كما مثل به بالآيات ولم يرد كذلك الحصرة فيما يتعلق به بالآيات. فذكر الحديث الأول فيما يتعلق به نزول الرب جل وعلا، وهذا بدأ به لكون النزول لم يرد في القرآن وإنما جاء فيه في السنة. قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ فمن ذلك ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، هذا الحديث متواتر عند أهل العلم، فوجب إثبات ما دل عليه من إثبات صفة النزول لله تعالى على الوجه اللائق بهم. قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، الحديث هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة، هذا مما تواترت فيه الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه نحو من 28 نفسا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نعطله ولا نشبهه بنزول خلقه، ليس كمثله شيء. فندرك معنى النزول وأنه ماذا؟ أنه من علو إلى سفل، وحينئذ لا نتجاوز هذا المعنى ولا نشبهه به بخلقه ولا نعطله ولا نحرفه، نقول نزل ماذا؟ نزلت رحمته أو ملك أو شيء من ذلك. قال فيجب الإيمان بذلك إيمانا خاليا من التعطيل والتمثيل، تعطيل الذي هو تحريف المعنى، فلا يثبت النزول لله تعالى كذلك، ويثبت ماذا؟ النزول للملك أو الرحمة أو نحو ذلك، والتمثيل أن يثبت أن الله تعالى ينزل لكنه كنزول المخلوق، كلا النوعين محذور شرعي يجب اجتنابه. قوله فأستجيب له بالنصب على جواب الاستفهام، ينزل ربنا فيقول من يدعوني، من يدعوني فأستجيب له، وقيل بالرفع على السناف وكذا ما بعده، وكذا ما بعده يعني ماذا؟ فأعطيه فأغفر له، لكن النصب هو الأوجه. أفاد هذا الحديث فوائد، الأولى فيه إثبات نزول الرب إلى سماء الدنيا، قال ماذا؟ قيده الله تعالى إلى سماء الدنيا، ومعلوم لسماء الدنيا. قال كل ليلة كما يليق بجلاله وعظمته، فنثبت النزول لله حقيقة يعني لا مجازا، لا مجازا. وأما كنه نزوله وكيفيته فلا يعلمها إلا هو سبحانه، كما قال مالك الاستواء معلوم الكيف مجهول، يعني كما الشأن كما هو الشأن في ماذا؟ فيما يتعلق بسائر الصفات، الباب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر لا فرق بينهما. حينئذ نقول ماذا؟ في كل صفة تتعلق بالباري جل وعلا الصفة معلومة والكيف مجهولة، والكيفية مجهولة. الصفة معلومة معناها يعني المعنى معلوم من لسان العرب، وأما الكيفية والكون فهذه مجهولة لا نعلمها، فنثبت الأول لعلمنا به وننفي علمنا بالثاني، ولا ننفي الثاني يعني لا ننفي الكيفية، كيفية لابد أنها ثابت، كل صفة لها كيفية، نزول الرب جل وعلا له كيفية، واستواءه له كيفية، ومجيئه له كيفية، قطعا هذا كل صفة لها كيفيتها وحقيقتها، لكن هل نعلمها؟ لا، نفينا للعلم بها لا لذاتها في نفسها. قال وأما كنه نزوله وكيفيته فلا يعلمها إلا هو سبحانه، كما قال مالك في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، وكذلك يقال في النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك من الصفات الفعلية والذاتية، الاستواء معلوم والكيف مجهول. ثانيا، الفائدة الثانية، الأولى ثانيا، قال الأول ثانيا، الأولى الثانية، هكذا الترتيب. ثانيا فيه إثبات العلو لله سبحانه، يعني النزول يقتضي ذلك، النزول يكون بماذا؟ من علو إلى سفل. ثم قال إلى السماء الدنيا، فدل ذلك على أنه فوق السماوات، على أنه ماذا؟ فوق السماوات. إثبات العلو لله سبحانه، فإن النزول والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء والاتيان به من علو إلى أسفل، من علو إلى أسفل، هذا هو المفهوم من لغة العربي. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذن لا يفهم من النزول إلا هذا المعنى، لكن دون تكييف ودون تمثيل. ثالثا فيه الرد في الحديث هذا، الرد على الجهمية والمعتزلة المنكرين لنزوله سبحانه وتعالى زعم منه أن هذا من مجاز الحذف، يعني مما جاز فيما حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. ينزل ربنا تنزل، ينزل ملك ربنا، والتقدير ينزل أمره أو رحمته أو ملك، وهذا باطل من وجوه عديدة، باطل من وجوه عديدة. الأول أن الأصل عدم الحذف، وهذا مقرر في قواعد العربية أن الأصل عدم الحذف، والأصل كذلك الحقيقة لا للمجاز. الثاني أنه يمتنع أن يكون الذي ينزل هو الرحمة أو الأمر أو الملك، أنه قال من يدعوني فأستجيب له، وهل الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له؟ ها؟ هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ الله عز وجل الذي يدعى، والله عز وجل هو الذي يستجيب، فالإجابة من صفاته جل وعلا، الاستجابة والإجابة من صفاته جل وعلا، وليس ذلك يدل على ماذا؟ هذه قرينة تدل على أن ادعاء الحذف هنا باطل، ادعاء الحذف هنا باطل. قال أنه قال من يدعوني فأستجيب له، فهل أمره أو رحمته تقول من يدعوني؟ هذا مما لا يعقل أن يكون القائل له غير الله عز وجل، هذا باطل، لأن الدعاء عبادة. فأنه قال من يصلي لي، كذلك من يذبح لي، فلم يكن إلا نزوله سبحانه بذاته، هذا هو صريح الأدلة والمعقول. الثالث أنه حدد لنزوله ثلث الليل الآخر، ولو كان أمره أو رحمته لم يحدد ذلك بثلث الليل، فإن أمره ورحمته ينزلان في كل وقت، في كل وقت. إذن هذا يدل على ماذا؟ التحديد هنا يدل على بطلان ما ذهبوا له، هذه ثلاثة أمور تدل على البطلان. ثم رجع في الفوائد وذكرها، قال الرابع الحديث من الفوائد الأول والثاني والثالث، هذه ترجع إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في إبطال مذهب الجهمية والمعتزلة. ثم قال الرابع من الفوائد الدالة التي من الفوائد التي دل عليه الحديث فيه إثبات أفعال الله الاختيارية، يعني النزول من صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية، بمعنى أنها تكون وقد لا تكون، ومتعلقة بماذا؟ بمشيئته. وهنا حدد قال ماذا؟ ثلث الليل الأخير، وليس الوقت كله ماذا؟ ثلث الليل الأخير. فدل ذلك على أنه إذا جاء هذا الوقت المحدد نزل، وإذا لم يكن حينئذ ننفي عنه صفة أن نقول لم ينزل بعده، فالآن لم يأتي ثلث الليل الأخير قل لم ينزل الله تعالى، إذا جاء وقت ثلث الليل الأخير قل ماذا؟ نزل الله تعالى نزولا يليق بجلاله. هذا هو حقيقة الصفة الاختيارية، تكون في وقت دون وقت، يعني تنفك عنها الذات. فيه إثبات أفعال الله الاختيارية. الخامس فيه إثبات القول لله سبحانه وتعالى، يعني فيقول الله فيقول، هذا كلام الله تعالى. السادس فيه إثبات أن كلامه سبحانه بحرف وصوت، إذ لا يعقل النداء إلا ما كان حرفا وصوتا، كما مر معنا يا آدم، هذا ماذا؟ هذا نداء، فدل ذلك على أنه آدم يسمع، كذلك قال الله يا عيسى بن مريم كما مر معنا، هذا نداء يدل على أن عيسى ماذا؟ قد نودي يا موسى، إذن موسى عليه السلام قد نودي، إذن سمع كلام الله تعالى، لو لم يكن بصوت وكان حديث نفس حينئذ ما صار نداء. وسبق الفرق بين النداء والنجاء. قال فيه إثبات أن كلامه سبحانه بحرف وصوت، إذ لا يعقل النداء إلا ما كان حرفا وصوتا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ومن البدع التي أنكرها أحمد في القرآن قول من قال إن الله تكلم بغير صوت، تكلم بغير صوت، وأنكر هذا القول وبدع قائله، بدع قائله، ما قال وقع في البدعة ولم تقع البدعة عليه، بل بدع قائله، يعني قال مبتدع، قال مبتدع. وقد قيل إن الحارث المحاسبي إنما هجره أحمد لأجل ذلك، هجر قوله دون ذاته أو هجره هو؟ هجره هو. إذن البدع كذلك كالكفر، بمعنى أن من حل في بدعة سقطت عليه بدعة فصار مبتدعا. السابع فيه إثبات أن صفة الكلام صفة فعلية، فيقول نزل فيقول، كما أنها من الصفات الذاتية أيضا كما مر معنا، صفات ذاتية باعتبار النوع وباعتبار الأحاد هي فعلية، ولذلك نزل إلى السماء الدنيا ثم ماذا؟ ثم يقول فيقول، وإذا لم يكن ثم كان، هذا يدل على أن صفة القول هنا ذاتية وهي كذلك فعلية، لم تكن ثم كانت باعتبار الأصل هي صفة ذاتية، وباعتبار أنها لم تكن وقد تكون هي صفة فعلية، وسبق تقرير أن كل صفة فعلية هي ذاتية، صحيح؟ كل صفة فعلية هي ذاتية، مرده إلى الذات. الثامن فيه الرد على الجهمية وأضرابهم، يعني بهم الأشاعرة، أحيانا يتجرأ يسمي الأشاعرة والغالب لا، لكثرتهم عموم الفتنة بهم، لأن يعني الناس أحيانا إذا سمي الأشاعرة وأعطوا الحكم الشرعي المناسب لهم في دين الله تعالى قد تنفر الناس، لكن قل ماذا؟ قل من قال كذا فكذا. فيه الرد على الجهمية وأضرابهم القائلين بأنه سبحانه في كل مكان بذاته، فلو كان في كل مكان لم يقل ينزل ربنا، صح أو لا؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، لو كان في السماء الدنيا لم يقل ماذا؟ نزل إلى السماء الدنيا، فنزوله إلى السماء الدنيا دليل على أنه ليس حالا في السماء الدنيا وليس حالا فيه في كل مكان بذاته. التاسع أن صفة النزول من الصفات الفعلية، ودليله النقل كما تقدم، ينزل هذا فعل مضارع، فعل مضارع يدل على حدث وزمن، أنه لم يكن ثم كان، هذا معنى دلالة الفعل الاصطلاحية، لم يكن ثم كان، جاء ربك لم يكن ثم كان، ينزل ربنا لم يكن ثم كان، هذا دلالة الفعل الاصطلاحي حدث، لأن الفعل الماضي يتضمن حدثا والفعل المضارع كذلك يتضمن حدثا، سواء قلنا أن دلالته الزمانية حالية أو في المستقبل، هذا أو ذاك. أن صفة النزول من الصفات الفعلية. العاشر فيه الرد على من زعم أن الذي ينزل ملك من الملائكة، هذا باطل، فإن الملك لا يقول من يسألني فأعطيه، فإن هؤلاء الجهمية المعطلة الذين ينفون نزوله سبحانه وينفون كلامه هم يريدون أي جواب فقط، أي هذا المراد، ولذلك قد يعجب الإنسان كيف هذه أقوال يقولها بعض من ينتسب العلم، لا هو مراد ماذا؟ أن يتخلص من الحديث بأي كلام كان معقول أو ليس بمعقول، ولذلك لا ينتبه لمثل هذه، وقد ينتبه لكن ماذا؟ مثل ذاك الذي قال اقرأ ماذا؟ كلم الله موسى تكليما، أراد فقط اقرأ هكذا، جاءت أو لم تأتي، إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنهم يحرفون الكلم، لأن الأصل عندهم ليس هو اعتماد الكتاب والسنة، ولذلك يخرج الآية أو الحديث على أي وجه كان، سواء كان معقولا أو لا، وإلا لو قال قائل يعني ما عنده عقل أن يقول ينزل ملك ثم يقول من يدعوني فأستجيب له، الدعاء عبادة، لو فهم معنى الشرك ومعنى الدعاء هو العبادة ما تجرأ مثل هذا التفسير، هذا يدل على ماذا؟ على أن المراد به فقط تخلص. قال فإن ملك لا يقول من يسألني فأعطيه، فإن هؤلاء الجهمية المعطلة الذين ينفون نزوله سبحانه وينفون كلامه يقولون زعما منهم أن هذا مجاز، والتقدير في قوله فيقول أي فيأمر ملكا يقول ذلك عنه، كما يقال نادى السلطان، أي أنه أمر مناديا، ويقولون فيما ثبت أنه قال ويقول وتكلم ويكلم مما لا حصر له، كل هذا مجاز، كل هذا مجاز، لماذا؟ لأنه دليل لفظي، والدليل اللفظي لا يقبل في باب العقائد، دليل لفظي، الأدلة اللفظية بعامة عندهم لا تقبل، لا تأتي بجملة مركبة، إنما يأتي بماذا؟ بدليل عقلي حينئذ يقبل، وأما تأتي تقول قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء قبل أن تقرأ الآية، فقط إذا قلت قال الله لا يقبل منك، لماذا؟ لأنك ستقرأ وتأتي بألفاظ، وهذه الألفاظ كما مر ماذا؟ لا تدل على اليقين، بل هي منزوعة اليقين، وإنما الذي يدل على الحكم القاطع هو العقل، إذا لا يقبل مطلقا، ولذلك قال هنا كل هذا مجاز، كل ما قيل لهم آية وحديث قالوا مجاز. وقولهم باطل من وجوه، منها أن المنادي عنه غيره كمنادي السلطان يقول أمر السلطان بكذا، لا يقول إني آمركم بكذا، حتى على قولكم لو قيل ماذا؟ أن السلطان قال ماذا؟ أمر السلطان بكذا، إذن لا يقول إني أنا السلطان أو أنا آمركم، حتى لو أمر السلطان غيره أن يأمر الناس لا يأتي إلى الناس يقول ماذا؟ إني آمركم، وإنما يقول ماذا؟ أمر السلطان، فلو كان كذلك لقال قال الله تعالى من يدعوني، لو كان الملك الذي نزل يقول قال الله تعالى من يدعوني فأستجيب له، أما يقول فيقول من يدعوني الملك هكذا هذا باطل. قال كمنادي السلطان يقول أمر السلطان بكذا، لا يقول إني آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، والله سبحانه يقول في تكليمه موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، والحديث فيقول الحديث فيقول من يدعوني فأستجيب له، لو كان الملك لقال ماذا؟ قال الله تعالى من يدعوني فأستجيب، لأنه مبلغ هو مأمور، من يدعوني فأستجيب له. وإذا كان القائل ملكا كما قال في الصحيحين إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي في السماء إن الله يحب فلانا، هكذا الرسالة. إذا أمر الله تعالى ملكا أن ينادي نسب ذلك إلى الله عز وجل، لا ينسب إلى نفسه، وينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فقال في ندائه عن الله إن الله يحب فلانا فأحبه، وفي نداء الرب يقول من يدعوني فأستجيب له، ودل ذلك على أن تأويلهم بنزول ملك باطل لا يقبل. فإن قيل فقد روي أنه يأمر مناديا فينادي، يعني في ثم رواية أنه يأمر مناديا فينادي، قيل هذا ليس في الصحيح. فإن صح أمكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر مناديا ينادي، يعني جمع بين الأمرين، ينادي الله تعالى ما جاء فيه ماذا، فيقول من يدعوني فأستجيب له، هذا قاطعا الله عز وجل. فإذا جاء حديث آخر فيأمر منادي لا نحمل هذا على ذاك، بل نقول ماذا، نقول بمدلول الحديثين ينادي هو جل وعلا من يدعوني، وكذلك الملك ينادي إن الله تعالى كذا وكذا، هذا إذا صح الأثر. قال ويأمر منادي مناديا ينادي. قال فإن صح أمكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو جل وعلا من يدعوني فأستجيب له ويأمر مناديا ينادي. أما أن يعارض بهذا النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول مع أنه صريح بأن الله هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له فلا يجوز، انتهى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن لو صحت تلك الرواية إن الله يأمر ملكا أو منادي ينادي نجمع بينهما بماذا؟ بأنه يقول هو بنفسه جل وعلا ويأمر منادي كذلك. أما أننا نصرف هذا النص بهذا النص فهذا باطل. الحادي عشر فيه دليل على امتداد هذا الوقت أي وقت النزول الإلهي إلى إضاءة الفجر. الثاني عشر فيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور. الثالث عشر فيه دليل على فضل الدعاء. الرابع عشر فيه دليل على نفع الدعاء، دعاء ينفع من يدعوني فأستجيب له. قال والرد على جهلة المتصوفة القائلين بأن الدعاء لا ينفع، وهو قول مردود بأدلة الكتاب والسنة مع أدلة العقل، فإن المشركين كانوا يعرفون نفع الدعاء. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله لنفعه أو لا، ينفع أو لا ينفع، ينفع. هؤلاء الذين ينتسبون الإسلام يقول الدعاء لا ينفع، إنما علق قلبك بالله. قال الآية فضلا عن غيره، عن غير المشركين يعني. الخامس عشر فيه أن الدعاء من أفضل الطاعات، فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى، ومن دعا غير الله فهو مشرك كافر، لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى ماذا؟ شرك أكبر. السادس عشر الدعاء لغة السؤال والطلب. قال رحمه تعالى السادس عشر الدعاء لغة السؤال والطلب، سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال. والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، كما مر تقرير مرارا. فالأول هو دعاء عبادة، هو سائر الطاعات من تسبيح وتكبير وتهليل وغير ذلك، قد يكون باللسان وقد يكون به بالفعل، لأن عامل ذلك هو سائل في المعنى، يصلي ويسبح من أجل ماذا؟ يسأل الله تعالى الرضا والجنة والنجاة من سخطه والنار، هو سائل به بفعله، ما صلى إلا من أجل ذلك. والثاني هو دعاء المسألة، يعني يسأل به بلسانه، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. السابع عشر من الفوائد المتعلقة بالحديث إن الدعاء والاستغفار وغيرهما من أنواع العبادات يختلف فضلها بحسب الزمان والمكان، لأنه فرق بين ماذا؟ بين الثلث الأخير وبين غيره، دل على أن ثم تفرق بين العبادات باعتبار الزمان والمكان، كذلك ما يتعلق به الحرم ونحوه. الثامن عشر إن ثلث الليل الآخر مظنة الإجابة، مظنة الإجابة، وإن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار، ويشهد له قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع والنوم بالليل دون النهار، والمعنى كانوا يهجعون قليلا من الليل أي يصلون أكثر الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجع، يعني النوم في الليل قليل، لماذا؟ لكونهم يصلون ماذا؟ أكثر الليل. وفيه أن الدعاء في ذلك الوقت مجاب، وتخلف الإجابة عن بعض الداعين قد يكون بسبب إخلال ببعض شروط الدعاء، يعني العيب فيه هو ليس فيما رتب الله تعالى عليه، من يدعوني فأستجيب له. 19 فيه تفضيل صلاة الوتر آخر الليل، لكن ذلك في حق من طمع أن يقوم آخر الليل، وفيه تفضيل صلاة آخر الليل. 20 فيه تلطفه سبحانه بعباده ورحمته بهم، وكونه سبحانه يأمرهم بدعائه واستغفاره. كل هذا فوائد من الحديث، وأهمها ما يتعلق بصفة النزول، وهو أنه ثبت لله تعالى صفة النزول على الوجه اللائق به جل وعلا دون تحريف ولا تعطيل ودون تمثيل ولا تكييف على وجه المرضي. قوله الحديث أي اقرأ الحديث على النصب، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر الشاهد من هذا الحديث، ففيه إشارة إلى أنه لا يرى بأسا باختصار الحديث، كل العلماء على ذلك، البخاري على ذلك جرى، وقد صرح علماء الفقه بجوازه بشروط ذكرها علماء الفن في كتبه، بمعنى أنه ماذا؟ أن يحسن الاختصار، لا يأتي لي جملة شرطية والجواب ما أتى فيختصر الحديث، هذا بعض لا يصح، لأنه ماذا؟ ينكس المعنى. فإذا عرف كيف يختصر كما إذا عرف كيف يروي بالمعنى فجاز. فرق بين الاختصار وبين الرواية بالمعنى، اختصار أن يبقيه على ما هو عليه ولكن يحذف بعض الألفاظ فيأتي بالشاهد، حينئذ لا إشكال فيه، لكن بشرط أن لا يفصل بين مبتدأ وخبر وفعل وفاعل وجملة شرطية وجواب الشرط. وأما الرواية بالمعنى فيأتي بماذا؟ بالمعنى الذي دل عليه اللفظ. هذا لا يجوز إلا لعارف بمعاني الألفاظ ودلالات الألفاظ، يعني أن يكون عنده ماذا؟ علم بلسان عرب. وأما العامة ومن لا يحسن لسان عرب فلا يجوز له أن يروي به بالمعنى. قوله متفق عليه، قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني الذي أورده المصنف رحمه تعالى وهو متعلق بصفة الفرح، قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه، الحديث هذا متعلق بهذا الحديث الثاني. قوله متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، متفق عليه مع أن اللفظ ماذا؟ محتمل، لكنه صلاح خاص، كما لو قال أخرجه الشيخان حينئذ هذا صلاح خاص، من هم الشيخان؟ محتمل زيد وعبيد، أي شيخين حينئذ تقدر اللفظ، لكن مراد به ماذا؟ مراد به خصوص البخاري ومسلم، كما لو قال رواه مسلم، أبو داود مسلم والنسائي إذا أريد به الوصف، أما إذا أريد به العلم حينئذ اختص به مسلم. قال متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، وهذا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنس كذلك رضي الله تعالى عنهم، وفي رواية لمسلم لله اللام ذي لام ابتداء، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا نص الحديث بتمامه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب، لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسوء. الفرح هو الفرح، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى التعليل. كالمحبة هي المحبة، والغضب هو الغضب. كل عاقل إذا سمع كلمة غضب فهم المراد، وكل عاقل إذا سمع النزول فهم المراد، كل عاقل إذا سمع كل صفة من هذه الصفات التي لا يعبر عنها في الأصل وإنما بتصورها وما يقع في الذهن مما يعلم الإنسان من نفسه، حينئذ قل لا تحتاج إلى التعارف. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى ما يليق به بالمخلوق. الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولد من إدراك حالة تسمى الفرح والسرور. قال والفرح صفة كمال، ولهذا يوصف سبحانه بأعلى أنواعه وأكملها، كفرحه سبحانه بتوبة عبده يفرح، إلى أن قال والفرح بالشيء فوق الرضا به، الرضا غير الفرح، يرضى فيفرح، إذن صار فرعا، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح راض وليس كل راض فرحا، كل فرح راض يرضى ثم يفرح، وليس كل راض يكون ماذا؟ يكون فرحا، يرضى لكنه لا يفرح، كذلك قد يرضى بشيء لا يفرح به، وقد يفرح بشيء لا يكون إلا راضيا به. إذن ثم تلازم ثم انتفاع. انتهى من المدارج. قوله براحلته، الراحلة من الإبل ما كان صالحا لأن يرحل يركب يعني. قوله لله أشد فرحا، لله بالرفع، اللام هذه لام لام الابتداء، ولفظ الجلالة مبتدأ تبرم مبتدأ. لله أشد فرحا، أشد هذا خبر، لله أشد فرحا لام لام الابتداء. والفرح تقدم كلام القيم فيه في هذا الحديث فوائد، منها إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. الفرح معلوم والكيف مجهول، وهذه الفرحة منه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفعا بها. الإنسان قد يفرح ماذا؟ لاحتياجه، لكن الله عز وجل منزه عن ذلك، وإنما هذا الفرح منه جل وعلا كالضحك، يعتبر ماذا؟ يعتبر من البر والإحسان، ليس للحاجة. فإنه سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. ثانيا أن فرحه سبحانه يتفاضل، دليل أشد فرحا، إذن فرحه ماذا؟ يتفاضل، بعضه أشد من بعض، كما أن الغضب كذلك يتفاضل. أن فرحه سبحانه يتفاضل. ثالثا فيه فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا لأنه فرح بالتوبة. رابعا أنه سبحانه يقبل توبة عبده ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المعتبر شرعا، يعني يفرح بتوبة العبد أي توبة كانت، وإنما التوبة التي هي ماذا؟ التي تكون شرعية مستوفاة للشروط، سبق الكلام في ذلك. قال خامسا فيه دليل على أن الإنسان إذا جرى على لسانه كلمة كفر من شدة دهش ونحو ذلك، أو حكى كفرا أنه لا يكفر بذلك ولا يؤخذ به. حكاية الكفر ليست كفرا، ناقل الكفر إذا تكلم بكلام نقله عن غيره لا يكون كافرا، وكذلك إذا أخطأ من شدة الفرح دل على ماذا؟ على أنه قد سلب عقله لا يكون مدركا. وقد سبق معنا ماذا؟ أن ثم فرقا بين قصد الفعل وقصد الكفر. قصد الفعل هذا مشترط في تنزيل أحكام الشرعية، فإذا لم يقصد غاب عقله لغضب لسكر لفرح، حينئذ لا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر. هذه القاعدة هنا. فلو تكلم بكلام أو فعل فعله ولم يكن معه عقله، حينئذ نقول هذا انتفى فيه شرط، وهو أنه ليس مدركا لما يقول أو لما يفعل فلا يكفر. وأما إذا كان معه عقله ويدرك أنه يفعل كذا وكذا ولم يعلم أنه مكفر، حينئذ يكفر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك، أنت عبدي وأنا ربك، كلمة من حيث هي ماذا؟ كفرية. ولذلك هذا لشدة الفرح ما كفر، لكن لو لم يكن عنده شيء من الأعذار وقال أنت عبدي وأنا ربك يكفر أو لا يكفر؟ يكفر، إذا القصد معه والإدراك معه. إذن ليس كل من قال هذه الكلمة حينئذ لا يكفر، وإنما المراد هل معه عقله أم لا، معه إدراكه أم لا. فإن كان ثم مانع حينئذ لا يكفر، لا بهذه الكلمة ولا بغيرها. وإذا لم يكن معه، وإذا كان معه عقله، حينئذ نقول هذا لا يعتبر عذرا. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. فيه إثبات صفة الضحك، فيه إثبات صفة الضحك. قوله صلى الله عليه وسلم، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه، أي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تمامهم، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يعني يقتل ماذا؟ كافر، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. هذا موجب ماذا؟ موجب الضحك. يقتل بعض، يقتل ماذا؟ يقتل أحدهما الآخر. ليس المراد أن هذا مسلم هذا مسلم، إنما المراد أن أحدهما كان كافرا وقتل مسلما في جهاد استشهد، حينئذ تاب الله تعالى على هذا الكافر، حينئذ يضحك الله عز وجل لهذين الرجلين. قوله انتهى. وروى هذا الحديث أحمد ومالك والنسائي وابن ماجه وابن حبان، ورواه البيهقي والأسماء والصفات. في هذا الحديث فوائد: أولا إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ولا يحتاج إلى تفسير، هذه الألفاظ لا تحتاج إلى تفسير. الضحك هو الضحك المحبة. ثانيا فيه فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهد، وقد تكاثرت الأدلة والحث على الجهاد في سبيل الله. ثالثا فيه فضل القتل في سبيل الله، قتل استشهد في سبيل الله، وأن المقتول في سبيل الله يدخل الجنة. قال ابن عبد البر يستفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله يدخل الجنة، هذا الأصل، كل من قتل في سبيل الله يدخل الجنة. رابعا فيه أن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب. خامسا إلا الدين كما جاء في الحديث إلا الدين. خامسا فيه أن التوبة تأتي على سائر الذنوب حتى ذنب القتل. إذن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه إثبات صفة الضحك. الرابع الحديث الرابع أشار إليه بقوله قول صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره أو غيره، وهو أحسن غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن، حديث حسن، حكم عليه المصنف بماذا؟ بكونه حديث حسن، يدل على أن قوله الصحاح السابق أراد به ماذا؟ المقبول، ولم يرد به الصحيح الذي هو مقابل الحسن، لأن الحسن يعتبر حجة. فلو فسرنا الصحيح السابق بكون الصحيح المقابل الحسن، حينئذ كيف يستدل هنا به بالحديث الحسن؟ إذا الحديث الحسن تثبت به الأحكام وتثبت به الصفات، وأراد هنا صفة العجب، وكذلك هو متضمن لصفة الضحك. قوله عجب ربنا إلى آخره، هذا الحديث رواه أحمد وابنه عبد الله في حديث طويل، ولفظ ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خيره إلى آخره. قول عجب، العجب لغة استحسان الشيء ويكون لاستقباح الشيء، يعني له سببان، استحسان وقد يكون ماذا؟ وقد يكون استقباح. والعجب يكون لسببين، خفاء الأسباب على المتعجب، على المتعجب حيث يأتيه فجأة، ولذلك قيل ماذا؟ إذا عرف السبب بطل العجب. هذا لا يكون في حق الله تعالى، إنما يكون في حق المخلوق، لأنه جهل، حينئذ جهل ماذا؟ جهل السبب فيتعجب، حينئذ هذا لا يكون وصفا لله عز وجل. الثاني أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء المتعجب منه عن نظائره، هذا الذي يثبت للرب جل وعلا، هذا الفرد خرج عن نظائره فتعجب الله تعالى وهو يعلمه جل وعلا. إذن السبب الثاني أن يكون السبب فيه في التعجب خروج هذا الشيء المتعجب منه عن نظائره، وهذا ثابت الله تعالى لأنه ليس عن نقص في المتعجب، والأول فيه ماذا؟ فيه نقص، فينزه الرب جل وعلا عنه. قوله عجب، إذن العجب لغة استحسان الشيء ويكون لاستقباح الشيء. قوله من قنوط عباد، القنوط هو شدة اليأس. قوله وقرب خيره، أي تغييره الحال من حال شدة إلى حال الرخاء. قرب الخير يعني يكون ماذا؟ يكون شدة، والخير يكون قريبا، ويعلم الله عز وجل أنه قريب، ولكن الناس ماذا؟ قد يصيبهما شيء من اليأس، ويعلم الله تعالى أن خيره قريب. قال أي تغييره الحال من حال شدة إلى حال الرخاء. قوله أزلين، الأزل بالسكون شدة والضيق، أزلين الأزل بالسكون شدة والضيق، والأزل على وزن فعل على وزن كتف، هو الذي أصابه الأزل واشتد به الحال حتى كاد يقرأ، يعني الأزل مصدر، والأزل هذا على وزن فعل، حينئذ يكون ماذا؟ يكون اسم فاعل، الشخص الذي اتصف به بالأزل قام به، كالضارب اتصف به بالضرب. الأزل ماذا تقول فيه؟ في من اتصف به الأزل على وزن فعل، ولذلك قال هو الذي أصابه الأزل واشتد به الحال حتى كاد يقنط، يصيب ماذا؟ القنوط من رحمة الله تعالى. وهذا الحديث كقوله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. إذا قنطوا، قال والمعنى أنه سبحانه وتعالى يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة، وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون. فعند تناهي الكرب يكون الفرج، كما قيل اشتد أزمة تنفرج، يعني يا أزمة، وكما في الحديث وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. ففي هذا الحديث كغيره من الحديث من الأحاديث المتكاثرة جدا إثبات الضحك والعجب لله سبحانه وتعالى، ليس العجب إنما العجب بفتحتين، العجب شيء آخر.